بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من سورة الجن، ومع الآية الكريمة التاسعة عشرة، وهي قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. أولا، عبد الله هنا هو رسول الله، والإنسان كلما ارتقى نهاية الرقي ونهاية التفوق أن يصل إلى مرتبة العبودية لله عز وجل. الرب رب والعبد عبد، لا ترتقي إلا إذا كنت عبدا لله، هذا هو مكانك الطبيعي، وهذه هويتك، وهذه خصائصك. فالذي يدعي الربوبية أو يتأله أو يتعاظم أو يتكبر، هذا يسقط من عين الله وعين الخلق. لا تكون في درجة أعلى عند الله وعند الناس من أن تكون عبدا لله، وكلما ازددت لله خضوعا زادك عزا، كلما ازددت لله طاعة زادك رفعة، كلما ازددت لله انصياعا لأمره زادك قربا. فما من مرتبة وصلها بشر على الإطلاق كالمرتبة التي وصل إليها النبي عليه الصلاة والسلام: إذ أوحى إلى عبده ما أوحى. في سدرة المنتهى، أعلى مقام بلغه إنسان، يقول عليه الصلاة والسلام: سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. هذه المرتبة وصل بها إلى سدرة المنتهى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما كذب الفؤاد ما رأى. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني أعلى وصف وصف به النبي عليه الصلاة والسلام أنه عبد لله. القضية هنا محيرة، يعني قضية كلما ازددت خضوعا زادك رفعة، كلما ازددت تواضعا زادك مكانة، كلما ازددت انصياعا لله عز وجل زادك رفعة. ألم يقل الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. ما ذكر الله عز وجل إلا ذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام. تقول أنت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيعقل أن يقسم الله جل جلاله بعمر إنسان؟ لقد أقسم بعمره السنين، قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الله جل جلاله أثنى على خلقه العظيم، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا تعليم لنا: إياك أن تتكبر، إياك أن تستعلي، إياك أن تتطاول، إياك أن تدعي ما ليس لك. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني منهما شيئا أذقته عذابي ولا أبالي. فأنت تزداد رفعة عند الله بخضوعك له، تزداد مكانة بعبوديتك له، تزداد غنى بافتقارك إليه، تزداد قوة بإعلان ضعفك أمامه، تزداد علما بإعلان جهلك أمامه. ما لي سوى فقري إليك، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع. المؤمن الصادق أيها الإخوة له علاقة بالله طيبة، علاقته بالله علاقة الخضوع، والله سبحانه وتعالى إذا أعز إنسانا سخر له أعداءه في خدمته، وإذا أذل إنسانا تنكر له أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه يتنكر له. فلذلك مما يلفت النظر أن الله سبحانه وتعالى وصف النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى وصف بلغه إنسان، قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله أنت عبد لله، وقف خطيب أمام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما شاء الله وشئت، فقال: بئس الخطيب أنت، جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، من أنا؟ فلذلك شيء عجيب، كلما ازددت خضوعا، كلما مرغت وجهك في أعتابه زادك عزا وزادك رفعة، وحفظك وأيدك ونصرك وأكرمك ورفع ذكرك ودافع عنك، وكلما قلت أنا تخلى عنك. ذكرت هذا كثيرا من قبل، في حياة المؤمن يومان يتكرران كل يوم، يوم بدر ويوم حنين. يوم بدر قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني مفتقرون إلى الله. أما في حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. حينما قالوا نحن في حنين لن نغلب من قلة، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة الكرام من خير خلق الله، تخلى الله عنه. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وأما في بدر حينما التجأوا إلى الله وابتهلوا إليه نصرهم وهم قلة قليلة، ضعيفة ذليلة على كثرة كثيرة مدججة بأنواع السلاح. ماذا نستفيد من هذين اليومين؟ أنت مع الله بين حالين، بين أن يتولاك وبين أن يتخلى عنك. فإذا قلت أنا، خبرة، علم، مال، نسب، مكانة، مركز مرموق، ذاكرة قوية، صحة جيدة، خبرات متراكمة، فإذا قلت أنا تخلى الله عنك. وإذا قلت هذا من فضل ربي، وهذا بتوفيق الله، وهذا بحفظ الله، وهذا بتيسير الله، تولاك الله. فأنت مخير، إما أن تقول أنا فيتخلى الله عنك ويكلك إلى نفسك، وإما أن تقول الله فيتولاك بحفظه ورعايته. فكلما تقترب من أن تكون عبدا لله تنال كل مراتب هذه المكانة التي لا تعد ولا تحصى. أعيد وأكرر، ربنا عز وجل قال: وهو معكم أينما كنتم، هو مع كل الناس، مع كافرهم ومؤمنهم، مع طائعهم وفاسقهم، مع القريب والبعيد، مع الملحد والمنكر، مع الكافر والفاجر، معية علم. أما إذا قال إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المتقين، هذه معية خاصة، هذه معية التوفيق، ومعية التأييد، ومعية النصر، ومعية التوفيق والتأييد والنصر والحفظ. هذه المعية الخاصة لها ثمن، الثمن يملكه كل واحد منكم. الآية الكريمة: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسولي وعزرتموهم ونصرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذه ثمن المعية. أتحب أن يكون الله معك ناصرا مؤيدا حافظا ملهما مسددا مدافعا؟ آمن به واستقم على أمره وأيد رسله واعمل الصالحات لخدمة خلقه فالله معك. وإذا كان الله معك فمن عليك؟ من يجرؤ أن يكون عليك إذا كان الله معك؟ في مجتمعاتنا إذا كان إنسان مع أعلى رجل في البلاد من يستطيع أن يقف ضده؟ لا أحد. هذا في مجتمع البشر، فكيف عند الله عز وجل وهو القوي العزيز؟ ألا تقرأ في الدعاء سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت؟ نعم. وأنه لما قام عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام على علو مقامه وعلى عظم مكانته عند الله وعلى شدة قربه وعلى أنه فان في سبيل الله، حينما كان في الطائف ودعا أهلها إلى طاعة الله وإلى عبادة الله ردوه شر رد، كذبوه وسخروا منه وأغروا صبيانهم بإيذائه، ماذا دعا فقال؟ يا ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. أي مقام العبودية؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع بي. الأنصار حينما وجدوا عليه في أنفسهم وجاءه سعد بن عبادة وقال يا رسول الله إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم، قال لما؟ قال من أجل هذا الفيء الذي وزعته في الناس ولم تخصهم منه. قال أين أنت من قومي؟ قال ما أنا إلا من قومي. قال اجمع لي قومك. فلما جمعهم قال يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم من أجل لعاعة تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. يا معشر الأنصار، الآن دققوا، كان عليه الصلاة والسلام أقوى رجل في الجزيرة العربية، دانت له الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها، هذا بعد حنين، ما في مشكلة، كل الناس خاضعون له. قال أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، طريدا فآويناك، مخذولا فنصرناك. بماذا ذكرهم؟ بفضلهم عليه، وهو أقوى رجل، وكان بإمكانه أن يلغي وجودهم، كان بإمكانه أن يهدر كرامتهم، كان بإمكانه أن يهملهم، كان بإمكانه أن يعاتبهم، ما الذي فعله؟ ذكرهم بفضلهم عليه. قال يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ هو النقطة هنا، ما قال فهديتكم. أرأيتم إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم، إلى افتقاره لفضل الله، إلى إقراره أنه لا شيء، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، عالة فأغناكم الله، أعداء فألف بين قلوبكم؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فقالوا رضينا وبكوا حتى أخبلوا لحاهم. قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، وما سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا إلا سلكت شعب الأنصار. ما هذه العبودية لله عز وجل؟ المؤمن كلما تواضع لله ازداد عند الله رفعة، كلما أعلن افتقاره إلى الله. لذلك أربع كلمات مهلكات، أنا ونحن ولي وعندي، أنا ابن فلان، أنا أحمل هذه الشهادة، أنا أشغل هذا المنصب، أنا أستطيع أن أفعل كذا وكذا. ماذا قال قارون؟ قال الشيطان أنا خير منه، أهلكه الله. قال قوم بلقيس نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، فأهلكهم الله عز وجل. قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، خبرات متراكمة، فخسفنا به وبداره الأرض. قال فرعون أليس لي ملك مصر، فأهلكه الله عز وجل. أنا ونحن ولي وعندي كلمات مهلكات. ملخص الملخص، بين أن تقول الله يتولاك، بين أن تقول أنا فيتخلى عنك، على علمك وعلى علو قدرك وعلى عظم شهاداتك وعلى تراكم خبراتك وعلى ضخامة مالك، كله عند الله ليس بشيء. مع الله ليس هناك ذكي وليس هناك غني، الذي أعطاك يأخذ كل ما أعطاك بليلة ويوم. فإذا أنت من الفقراء، والذي منحك نقطة دم، كل ما تملك في الدنيا منوط بسيولة دمك. لو تجمد الدم في بعض العروق، في بعض عروق الدماغ، وكان في مكان الذاكرة، لا تعرف من ابنك وهو أقرب الناس إليك. أقرب الناس إليك يتوسطون لتكون أحد نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية، أقرب الناس إليك. شو الإنسان على سيولة دمه، تجمد الدم انتهى، كيف يقول أنا؟ حتى يستيقظ ويمشي لا بد من توافر آلاف الشروط، آلاف. جهاز الهضم سليم بدءا من الفم إلى البلعوم إلى المري إلى المعدة إلى البنكرياس إلى الأمعاء إلى الصفراء إلى الغدد الصماء إلى الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة، المستقيم. المستقيم له آفات. الإنسان يجلس بين الناس طاهر الثياب عطر الرائحة، لو أن المستقيم أصيب بالشلل لا بد من أن يحمل قزره إلى جانبه، لو أن كليتيه توقفتا عن العمل لا بد من أن يذهب كل أسبوع مرتين ليغسل دمه، لو أن دساما تعطل في قلبه لا بد من إجراء عملية تساوي ثمن بيته. كيف تقول أنا؟ من أنت؟ أنت برحمة الله تقف على قدميك، أنت بلطف الله تمشي على رجليك، أنت بحماية الله يصونك الله ويحفظك. كل هذا الكلام حول قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه. لا تكن إنسانا كاملا إلا إذا كنت عبدا لله، لا تكن محط عناية الله إلا إذا اعترفت له بالربوبية. العبد عبد والرب رب. نعم. لذلك أيها الإخوة، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله عز وجل ينظر إلى قلوبنا، فالقلب منظر الرب. إياك أن يرى فيه كبرا، إياك أن يرى الله فيه حقدا، إياك أن يرى الله فيه تعنتا، استعلاء، استكبارا، تميزا على الخلق. كان عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق، كان مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاة، قال أحدهم علي ذبحها، وقال الثاني علي سلخها، وقال الثالث علي طبخها، فقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب. نكفيك يا رسول الله؟ قال لا، أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. كن مع إخوانك، كن واحدا منهم، لا تكن فوقهم، لا تستعلي عليهم، لا تكن فوقية التصرفات، كن واحدا منهم. ماذا قال سيدنا عمر؟ كان هذا العملاق عملاق الإسلام يقول أتمنى أن أخص عاملا بعمل له صفتان، إذا كان أميرا على إخوانه بدا وكأنه واحد منهم. هذا ما فعله النبي، كان يدخل عليه الأعرابي، النبي بين أصحابه ما يعرف مين، يقول أيكم محمد؟ ما له مكان، ما له كرسي خاص، ما له كرسي فخم، ما له ثياب خاصة كلها ذهب؟ قال أيكم محمد؟ فيقول أنا. وفي مرة ثانية أيكم محمد؟ قال له أحد الأصحاب ذاك الوضيء متألق الوجه، هذا هو محمد. هيك عمل الناس. فهذا الذي نريد أن يكون بين المسلمين. في الإسلام ليس هناك طبقة رجال دين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون فقط. من هو الولي؟ يجب أن يكون كل واحد منكم وليا لله عز وجل إذا آمنت بالله واستقمت على أمره. ذكرت اليوم أن التفوق في الدين ليس بحجم ثقافتك الدينية ولا بحجم مشاعرك الجياشة نحو الإسلام والمسلمين ولا بحجم المظاهر التي تحيط نفسك بها، ولكن التفوق في الدين بحسب استقامتك على أمر الله وطاعتك له. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبحجم عملك الصالح الذي تفضل الله عليك وأجراه على يديك، والذي يعود نفعه على المسلمين بخاصة وعلى الإنسانية بعامة. هذا هو التفوق. التفوق في إيمانك وفي طاعتك وفي عملك الصالح. سيدنا عمر قال لسيدنا سعد بن أبي وقاص، وسيدنا سعد بن أبي وقاص ما داعب النبي أحداً من أصحابه كما داعب سيدنا سعد. كان إذا رآه يقول هذا خالي، أروني خالاً مثل خالي. هي مداعبة، هي يعني في مودة بالغة بينهما. كلما دخل عليه يقول هذا خالي، أروني خالاً مثل خالي. ما فد النبي واحداً من أصحابه إلا سيدنا سعد. قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. النبي يقول لإنسان ارمي سعد فداك أبي وأمي. ماذا قال له سيدنا عمر بعد موت النبي؟ قال له يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له أبدا. كلنا عند الله سواسية، لا في طبقية ولا في انتماء ولا في أبيض. قال اسمعوا وأطيعوا ولو تولى عليكم عبد رأسه كالزبيبة. ما في. أبو سفيان سيد قريش وقف بباب عمر ساعات طويلة لم يؤذن له. بلال وصهيب يدخلان بلا استئذان، فلما دخل عليه عاتبه قال سيد قريش يقف ببابك الساعات الطوال وصهيب وبلال يدخلان بلا استئذان، قال له يا أبا سفيان أنت مثلهما؟ وين؟ كل إنسان له عند الله مرتبة. فيا أيها الإخوة، توقفي عند كلمة وأنه لما قام عبد الله ترقى عند الله بقدر عبوديتك لله عز وجل، بقدر تواضعك له، بقدر أنسك. كان عليه الصلاة والسلام صلى مرة بأصحابه فأطال السجود، يعني قلق أصحابه ماذا حدث، ثم علموا أن أحد أولاد ابنته الحسن ارتحل ظهره فكره أن يزعجه. ما هذا التواضع؟ كان في بيته كأنه واحد في أهل البيت، واحد. كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا، كان يقول أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. هذه العبودية، هذا التواضع. ما في كلمة أنا، في كلام علمي. تم هذا الأمر بفضل الله، بتوفيق الله، برعاية الله، بمعونة من الله. إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. هو الفعل فعله، وقد نسب هذا الفعل إليك تكريما لك. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، قال يدعوه يعبده، وقال يدعوه يدعو إليه، والأصح أن نجمع بينهما، يعني يدعو إليه ويعبده. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يعني يدعو إليه، يدعو الناس إليه، إلى معرفته وطاعته ويعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لهذه الآية معان عدة. المعنى الأول أن الجن الذين استمعوا إليه، يعني اجتمعوا بأعداد كبيرة جدا، فكان بعضهم فوق بعض من شدة الازدحام. سمعنا قرآنا عجبا، كلام رائع، منهج قويم، تفسير رائع للكون، أمر ونهي لصالح الإنسان، كما قال بعض العلماء: الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها، حكمة كلها. فهؤلاء الجن حينما اجتمعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم بوجودهم إلا أن الله أخبره بهم، هؤلاء الجن تكاسفوا وتجمعوا وازدحمووا وتدافعوا إلى درجة أن بعضهم كان فوق بعض من شدة دهشتهم واستغرابهم وتعلقهم بهذا الكلام الرائع. فإذا كان الجن كذلك، فكيف نحن الإنس وقد أنزل القرآن بلغتنا وإلينا في الأصل؟ ما لهؤلاء اتخذوا القرآن مهجورا؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن هؤلاء الجن لما كانوا عند النبي يستمعون إلى القرآن يتلى عليهم كادوا يكونون عليه لبدا، كثافة واجتماع وتزاحم وتدافع، بل إن بعضهم كان فوق بعض لدهشتهم. الحق مسعد، الحق بحل مشاكل الإنسان كله. الإنسان الثقل اللي عليه ثقل ظلمات، ثقل معاصي، ثقل شكوك بالله عز وجل، حينما تتضح الحقيقة ويصطلح الإنسان مع الله ما عاد في مشكلة إطلاقا، انتهت كل مشاكله، أمره كله بيد الله، والله عز وجل كماله مطلق. كان عليه الصلاة والسلام إذا ألمت به نازلة يقول: لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، الأمر كله بيده وهو رحمن رحيم، لا إله إلا الله العليم الحكيم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. أدعية النبي عليه الصلاة والسلام حينما تأتيه مصيبة. فلذلك الجن اندهشوا وعجبوا من هذا القرآن الذي تخشع له الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم، في واحد أجنبي سبب إيمانه بالقرآن آية واحدة: وكيف تأخذونه المهر وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني الذي يراه الزوج من زوجته لا يستطيع، لا أب ولا أخ ولا قريب أن يراه منها، لذلك أغلظ ميثاق بين إنسانين ميثاق الزواج، والطلاق يهتز له عرش الرحمن. نعم، إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: الصحابة الكرام تعلقوا بسيد الأنام وكادوا يكونون عليه لبدا لتعلقهم بهذه الدعوة. كان عليه الصلاة والسلام، يعني هكذا فهم كفار قريش، كأنه سحرهم. أحد أصحابه سيدنا ربيعة كان يخدمه، فإذا آوى النبي إلى فراشه أمره أن ينصرف، لا ينصرف، يبقى على عتبة البيت قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا الصحابة مشدودون إلى النبي؟ لكماله. أنا كنت أقول دائما: الأقوياء يملكون الرقاب بقوتهم، والأنبياء يملكون القلوب بكمالهم. أنت مع من؟ إذا كنت من أتباع الأنبياء تملك القلوب بكمالك، وإن كنت من أتباع الأقوياء ترهب الناس بقوتك. في شيء آخر ذكرته في درس سابق ولا بأس من إعادته: في قانون تتصل بالله، من هذا الاتصال يستقر في قلبك رحمة، هذه الرحمة تجسد باللين، هذا اللين يدعو الناس إلى أن يلتفوا حولك، اتصال، رحمة، لين، التفاف. غير المؤمن منقطع عن الله، قلبه قاس كالصخر، من لوازم القسوة الفظاظة والغلظة، ينفض الناس من حولك. قانون، تتصل تستقر الرحمة، تلين في المعاملة، يلتف الناس حولك، تنقطع يقسو القلب، تكون فظا غليظا، ينفض الناس من حولك. الآية الكريمة، فبما رحمة، يعني بسبب رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. في معنى ثالث، دائما أهل الفسق والفجور متعلقون بالشهوات، متعلقون بالأهواء والنزوات، فإذا جاءت دعوة من السماء تحد من حركتهم وانطلاقهم إلى شهواتهم يعارضونها أشد معارضة. وهذه حقيقة ثابتة، هناك معركة أزلية أبدية بين الكفر والإيمان. دائما وأبدا أهل الكفر والفسوق يعادون أهل الإيمان والتقوى. الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. لذلك لما جاء النبي بهذه الدعوة، مع أنه من أكمل الناس، بل هو أكمل الناس خلقا وخلقا ومنطقا وحكمة ورحمة وبلاغة وفصاحة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه الكفار لبدا. وهي إشارة دقيقة إلى أن الكفار يتعاونون على إطفاء نور الله عز وجل، يتعاونون، يسهرون الليالي، يجتمعون، يأتمرون، يخططون. العالم كله الآن يخطط ضد الإسلام، العالم بأجمعه شرقه وغربه يخططون، يكيدون، لقد أيقنوا أنه لا سبيل إليهم لمواجهة هذا الدين، إنه دين الله، وكلما شددت عليه يزداد تألقا، كالذي يريد أن يطفئ النار بالزيت، كلما صب عليها الزيت ازدادت توهجا. أيقنوا هناك طريق آخر قذر شيطاني تفجيره من داخله، اصطناع فئات لا تنتمي إلى الدين أبدا، ترفع شعار الدين وتسيء إلى الدين أبلغ إساءة، حتى يعود عند أهل الغرب والشرق أن المسلم مجرم. هذه المذابح التي تجري في بعض البلاد المسلمون منها براء، ما في إنسان في ذرة إيمان يفعلها، الذين يفعلونها مجرمون ترصق بالمسلمين. هذا من خطط تفجير الإسلام من داخله. أيام كتب تؤلف، أيام يعني مذاهب تنتشر، أيام عقائد زائغة تشيع بين الناس، أيام فرق تأتي بشيء جديد تنكر الجن وتنكر كل معجزة وتدعي أن هناك نبيا بعد رسول الله. الآن خطة أعداء الدين تفجيره من داخله، من خلال مؤلفات باطلة، ومن خلال نظريات منحرفة، ومن خلال جماعات فاسدة. لذلك المعنى الثالث، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يعني بكل عصر أهل الدنيا يحاربون أهل الحق، يجتمعون، يتعاونون، يتكاتفون. يعني في بالأنفال سورة آية تؤكد هذا المعنى، يعني المؤمنون بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم أولياء بعض، يتعاونون لإطفاء نور الله عز وجل. فالمؤمنون إن لم يتعاونوا ويتناصروا ويتناصحوا ويتضامنوا، إن لم ينسوا خلافاتهم هذه الخلافات من يؤججها؟ الشيطان. إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما دون ذلك في التحريش بين المؤمنين. الشيطان له مهمة كبيرة جدا، أكبر مهماته أن يوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء، فكل إنسان يعادي مؤمنا يتحرش به، يطعن بإيمانه، يطعن باستقامته، يشوه سمعته، هذا أداة بيد الشيطان، يفعل هذا لصالح الشيطان. إنما المؤمنون إخوة، إخوة، ما لم تنتمي إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا، لا تنتمي إلى جماعة صغيرة، أنت أكبر من ذلك، أنت مسلم وكل مسلم أخوك في الإسلام، أنت مؤمن وكل مؤمن أخوك في الإيمان. أما أن تقول نحن من جماعة كذا، من جامع كذا، نحن على حق وحدنا، كلام سخيف، كلام مضحك، كلام يدعو إلى السخرية. يجب أن تنتمي لمجموع المؤمنين، يجب أن يكون كل مؤمن أخاك في الإيمان، يجب أن يكون كل مسلم في أي بقاع الأرض. ما بال المسلمين على مستوى حلقات، الحلقة ضد الحلقة، والجماعة ضد الجماعة، والفئة ضد الفئة، والجامع ضد الجامع، شوف شيء مضحك يدعو إلى القرف. ما من يوم نحن في أمس الحاجة إلى أن نجتمع وأن نتعاون وأن نتكاتف وأن نتناصر كهذه الأيام. العالم كله يخطط لإطفاء نور الله عز وجل، العالم كله يأتمر على الإسلام والمسلمين. آن الأوان، هذه الصحوة الدينية ينبغي أن ترشد، لا أن تبقى هوجاء، لا أن تركب موجة الصحوة الإسلامية وأن توجه توجيه ما أراده الله عز وجل. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. أول معنى متعلق بالجن لدهشتهم، والمعنى الثاني متعلق بالصحابة أيضا لاستفادتهم، والمعنى الثالث متعلق بأهل الكفر والعصيان. تجمعوا وتكاتفوا وتناصروا وأتمروا لإطفاء نور الله عز وجل. لذلك المؤمن الصادق لا يتأثر لكل معارضة للدين، شيء مألوف، شيء طبيعي، هكذا الحياة، هكذا سنة الله في خلقه، مؤمن وكافر، معركة أبدية سرمدية. ورد بالمناجاة أن يا رب سيدنا موسى لا تبقي لي عدوا، فقال جل جلاله لنجيه موسى يا موسى هذه ليست لي. ما في إنسان، ما في أناس أعداء لله عز وجل، فأنت قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهون. قل للذين كفروا ستغلبون، ألا تكفي هذه الآية؟ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير. قال تعالى والعاقبة للمتقين، قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، هكذا. فدرسنا الآية الكريمة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، والحمد لله رب العالمين.